بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى امتن على بني إسرائيل بكثرة الأنبياء، فأرسل الله إليهم أنبياء كثيرين جدا، فكانوا كما قال تعالى: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ومن أنبيائهم موسى وهارون وداود وسليمان ويحيى وعيسى وغيرهم كثير، وقابلوا الأنبياء كما قال تعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ومن الأنبياء الذين قتلهم بنو إسرائيل نبي يسمى حزقيال، قتله قاض من قضاتهم لأنه نهاه عن منكرات كان يفعلها، ونبي يسمى أشعيا، قتله رجل يسمى منس أحد ملوك اليهود بأمر نشره على جذع شجرة أحد ملوك اليهود، فنشر هذا النبي على جذع شجرة لأنه كان ينصحه ويعظه بترك السيئات. كذلك قالوا من الأنبياء أرميا، قتله اليهود رجما بالحجارة لأنه أكثر من توبيخهم. ويحيى عليه السلام قتله هيرودس أحد ملوكهم لأنه كان يريد الزواج من ابنة أخيه، فعارضه يحيى عليه السلام وبين تحريم ذلك فقتله هيرودس. وأيضا زكريا عليه السلام دافع عن ابنه يحيى وعارض زواج البنت بعمها فقتله هيرودس. أيضا اليهود حاولوا قتل عيسى عليه السلام وظنوا أنهم قتلوه كما قال جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وهذا قليل من كثير جدا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا من أول النهار في ساعة واحدة، فقام 170 رجلا منهم فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوهم جميعا من آخر النهار. وأكثر من ذلك، فقد كانوا السبب الأول في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم محمد، فلقد توفي عليه الصلاة والسلام متأثرا بالسم الذي وضعوه له في طعامه يوم خيبر، ولما جاءته الوفاة عليه الصلاة والسلام قال: هذا أو ما زلت أجد تلك أو أثر تلك الشاة يوم خيبر. قال: وهذا وقت انقطاع أبهري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا هو خلق اليهود مع خير خلق الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكيف بغير الأنبياء؟ نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم وأن يخرجهم من المسجد الأقصى، أن يخرج اليهود من المسجد الأقصى ذلة صاغرين. أيضا نتكلم عن صفات اليهود في القرآن، وأيضا ما جاء من صفاتهم في التاريخ، فلا بد لمن يريد دراسة هذا الجنس القذر من الناس أن يعرف صفاتهم وأقوال الأنبياء فيهم وقول الله عز وجل عنهم في القرآن الكريم. وهذه الصفات منها موالاتهم للباطل ضد الحق، كما جاء في غزوة الخندق كما جاء في غزوة الخندق أنهم والوا أهل الباطل ضد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. أيضا نقض العهد، فكثيرا ما نقضوا عهودهم مع الله ومع الأنبياء ومع محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك قال جل وعلا: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أيضا من صفاتهم سوء أدبهم مع الله ومع النبيين، ومن الأدلة على ذلك أقوالهم التي ذكرت في القرآن الكريم، مثل قولهم: يد الله مغلولة، اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون، إن الله فقير ونحن أغنياء. ولما قيل لهم: خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا: سمعنا وعصينا، وقالوا كلاما غير لائق على الله سبحانه وتعالى وعلى أنبيائه جل وعلا، وحرفوا التوراة. قال جل وعلا: كان فريق منهم إنهم قال سبحانه وتعالى: كان فريق منهم يسمعون كلام الله، إنه كان فريق منهم، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وأيضا حرفوا الإنجيل للنصارى أيضا كي يضلوهم. أيضا من صفاتهم قتل الأنبياء والصالحين كما تقدم معنا، أيضا الحقد والحسد وعدم الاعتراف بالحق، فهم يعلمون أن الإسلام حق وأنهم على باطل، ولكنه الحسد يملأ قلوبهم، أن كان النبي صلى الله عليه وسلم من العرب ولم يكن من بني إسرائيل. قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أيضا من صفاتهم إثارة، من صفات اليهود إثارة العداوة والفتن بين الناس، فهم الذين أججوا نار العداوة والحروب بين الأوس والخزرج، وهم السبب الأكبر في مقتل عثمان رضي الله عنه، وهم سبب الحربين العالميتين، أيضا الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، اليهود هم سببها. أما عن معتقداتهم وتعاليمهم فسوف نرى ما يقوله اليهود عن الله وعن الأنبياء، وكيف يحقدون على البشرية كلها وبالأخص المسلمين. فمن أقوالهم أولا يقولون: الأجانب غير اليهود كلاب. وأيضا من أقوال اليهود أن الأمم الخارجة عن دين اليهود ليست كلابا فحسب، بل حميرا أيضا. أيضا من أقوال اليهود أنهم قالوا: بيوت غير اليهود زرائب للحيوانات. قالوا أيضا: محرم على اليهود أن ينجي أحدا من الأجانب، يعني غير اليهود، إذا رآه في هلكة فلا يساعده على النجاة. أيضا يقولون: الذي يقتل أجنبيا أي غير يهودي يكافأ بالخلود في الفردوس. أيضا من أقوال اليهود قالوا: لا يغفر إله اليهود للذي يرد مالا مفقودا للأجانب، والسرقة غير جائزة من الإنسان اليهودي، وأما الخارجون على اليهود فسرقتهم جائزة. أيضا من عقائدهم أن الربا محرم بين اليهود ومباح تعاطيه مع غير اليهود. أيضا مصرح لليهودي أن يقرض أولاده بالربا من أجل تمرينهم ليذوقوا حلاوة الربا ويمارسونه مع غير اليهود. أيضا من أقوال اليهود قالوا: حياة غير اليهودي ملك اليهودي، فكيف بماله؟ وأيضا قالوا: اليمين التي يؤديها اليهودي للأجنبي لا قيمة لها ولا تلزم اليهودي بشيء، لأنه لا أيمان بين اليهودي والحيوان. قالوا أيضا يجوز لليهودي أن يشهد زورا، ومباح بل واجب غش الأجنبي غير اليهودي، والزنا بغير اليهود مباح ذكورا وإناثا، هذا عندهم. وأيضا اليهودي لا يخطئ إذا اعتدى على عرض غير اليهودية المتزوجة، لأن كل عقد زواج عند غير اليهودي باطل، فالمرأة غير اليهودية بهيمة عندهم ولا عقد بين البهائم. أيضا من أقوالهم أن اليهود مناسبتان، أحدهما عيد الفطائر الممزوجة بالدماء البشرية، وتتميز أرواح اليهود عن غيرها بأنها جزء من الله، هكذا يقولون، كما أن الابن جزء من أبيه، وأرواح اليهود عزيزة عند الله، وكذا غير باقي الأرواح، وذلك غير باقي الأرواح، فأرواح اليهود عزيزة عند الله، أما أرواح غير اليهود فليست بعزيزة عند الله. كذلك يقولون اليهودي معتبر عند الله أكثر من الملائكة، أكثر من الملائكة، فإذا ضرب أممي يعني غير يهودي يهودي فكأنما ضرب العزة الإلهية ويستحق الموت. كذلك عندهم يقولون خلق الله الأجنبي على هيئة إنسان فقط ليكون لائقا لخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا من أجلهم. أيضا من أقوالهم أن الله يستشير الحاخامات على الأرض عندما توجد مسألة معضلة لا يمكن حلها في السماء. أيضا أن تعاليم الحاخام لا يمكن نقضها أبدا ولو بأمر الله. ويقولون سأل يعقوب وهو إسرائيل عليه السلام ربه لماذا خلقت غير شعبك المختار، قال لتركبوا ظهورهم وتمتصوا دماءهم وتحرقوا أخضرهم وتلوثوا طاهرهم وتهدموا عامرهم، تعالى الله عن ذلك. أيضا من أقوالهم ينسب اليهود لداود عليه السلام قوله في الأرض المفتوحة أخرج الشعب الذي فيها وضعهم تحت مناشير وفوارج حديد وفؤوس حديد وأمرهم في أتون، وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون وهم غير يهود. كذلك من صفاتهم وعقائدهم يقولون يقضي الله 3 ساعات من النهار يلعب مع ملك الأسماك، إلا أنه توقف عن اللعب بعد تدمير الهيكل في أورشليم، فلم يعد لله جلد على اللعب والرقص كما كان يفعل في الأزمنة السابقة، وأول رقصة رقصها الرب كانت مع حواء بعد أن برجها وزينها وسرح شعرها بنفسه، تعالى الله عما يقولون. أما بعد تدمير الهيكل قالوا فإنه لم ينقطع عن البكاء والنحيب والصراخ قائلا الويل لي لأني تركت بيتي ينهب وهيكلي يحرق وأولادي يشتتون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أيضا من صفاتهم وعقائدهم أن عيسى بن مريم عليه السلام موجود في لجات الجحيم بين القار والنار، وأمه مريم أتت به من العسكري باندار سفاحا، قالوا الكنائس النصرانية بمثابة قاذورات وأساقفتها أشبه بالكلاب النابحة، وقتل المسيح من الأمور المأمور بها ومن الواجب دينا أن يلعن اليهودي 3 مرات رؤساء المذهب النصراني، هذا ما يقوله اليهود وما يطبقونه في حياتهم، ولكننا إذا تكلمنا عن اليهود فلا بد أن نذكر أن قليلا منهم معتدلون، فقد قال الله جل وعلا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. والأميين هم غير اليهود. قال جل وعلا: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قال سبحانه وتعالى: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. هذه بعض عقائدهم الضالة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.